الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نبدأ درسنا هذا اليوم بالكتاب الأول، وهو التعليق على تفسير الجلالين، ونختم اليوم الوجه السادس في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في آخر الوجه وقفنا عند قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم، يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت، يقول الجلال السيوطي قوله اسكن أنت، قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن وزوجك اسكن أنت. فكلمة أنت هنا يقول تأكيد للضمير المستتر اللي هو في كلمة اسكن، من أجل أن يعطف عليه قوله وزوجك. زوجك من هي؟ حواء بالمد، يعني بالألف الممدودة وليس المقصورة. وكان الله عز وجل خلقها من ضلعه الأيسر، ضلع آدم. ومن هنا نأخذ أن آدم وحواء الله عز وجل هو الذي سماهما بهذين الاسمين. الجنة وكلا منها، أي أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه، أو نقول واسعا هنيئا، لأنه لا حجر فيه جاء في حيث شئتما، فيشمل العدم الحجر ويشمل الأكل من أي شجر الجنة. ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة، يقول بالأكل منها، ولم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، قال ولا تقرب. ولكن فهمنا أنه أراد عدم الأكل من آيات أخرى، أو من بسبب ما وقع منهما، ولكن قال ولا تقرب. قال العلماء أنه أتى بهذا الأسلوب سدا للذريعة، لأن الإنسان إذا قرب أكل. بالأكل منها، وهي ما هي الشجرة ذي؟ قال هي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، ما لم يرد، فلا نتكلف ما هي هذه الشجرة. قال نعم، فتكونا، يعني إن قربت أكلتما منها، يعني فتصيرا من الظالمين العاصي. وقال أهل العلم إنما نستفيد من قولها الظالمين هنا أن النهي هنا فتكون من الظالمين، أن النهي للتحريم. فأزلهما الشيطان، يقول أي إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما، يعني على قراءتين، إما أن تكون أزلهما فأزلهما، أو فأزالهما أي نحاهما، أو فأزلهما أوقعهما في الزلل وهو الإثم. أما فأزلهما أو فأزالهما أي نحاهما عنها، أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله أنه لهما لمن الناصحين. هذا أسلوب الشيطان في عداوته، وهذا يدل على أن آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء لم يخالف أمر الله عز وجل بالأكل تهاونا، وإنما هو كان إغراء مدفوعا بعدة دوافع، كما سيأتينا إن شاء الله بالتأملات، يعني مما يعتذر لهما في وقوعهما في هذا الخطأ. فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه، أي من النعيم، يعني كان سببا في إخراجهما. وقلنا اهبطوا إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم أي بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا. هذا رأي في تفسير الآية. والرأي الثاني أن قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي بعضكم يا آدم وذريتك لبعض عدو، أي للشيطان وذريته من الشياطين أعداء. ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين، أي إلى وقت انقضاء أجالكم أو إلى قيام الساعة على رأي آخر. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي ألهمه إياها، تلقى يعني ألهمه الله وليس وحيا، ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات، يعني إما أن تقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه. وهي ما هي هذه الكلمات؟ كما جاء كما جاء في بعض الآيات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه أي قبل توبته، إنه هو التواب الرحيم، التواب على عباده الرحيم بهم. ومن رحمته أنه قبل توبتهم. بهذا انتهى الوجه، ونأخذ بعض التأملات، وكأن الوقت شرفنا على نهاية هذا الدرس، لكن في بعض التأملات كما اعتدنا أن بعد ما نختم الوجه نأخذ بعض التأملات على عجل حتى لا تأملتنا في من التأملات في هذه الآيات أن من معجزات القرآن الكريم أنه اشتمل على الأخبار عن الأمم السابقة، وهذا أمر غيبي. هذه من معجزات القرآن، لأن الأخبار عن الأمم السابقة لا يمكن أن يعلمه إلا الله عز وجل. من تأملاتنا في هذه الآيات مكانة الملائكة عند الله، حيث أخبرهم بخلق بني آدم بخلق بني آدم، وأنه سيجعلهم وأين سيجعلهم قبل خلقهم، فهذا من تكريمه جل عز الملائكة. ثالثا، لا ينبغي الاستعجال بالحكم على الأشياء بناء على الظن في قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد. نحن قلنا أنها تحتمل تفسيرين، أتجعل قول الملائكة تجعل فيها من يفسد إلى آخر، هل هو مبني على ظن منهم كما سبق في التفسير، أو مبني على أن الجن سكنوا الأرض، أو مبني على أن الجن سكنوا الأرض وأفسدوا فيها حتى جاءتهم الملائكة وطردتهم إلى الجزر كما تقدم في كلام المفسر. رابعا، عظمة الله في لطفه بعباده، حيث رد على الملائكة ردا لطيفا بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. خامسا، العبارة المختصرة المقنعة في الرد على المعترض أفضل، وذاك الله عز وجل لم يطل في الرد على الملائكة لما اعترضوا، فقد قال إني أعلم ما لا تعلمون. سادسا، أهمية العلم وأنه يقدم على جميع الأشياء، لأن الله أول ما بدأه بعد خلق آدم أن علمه، ثم جعل ذلك تميزا له على الملائكة. سابعا، من لطف الله سبحانه في حواره مع ملائكته أن وضح لهم خطأهم في اعتراضهم على خلق آدم ببيان مكانته العلمية. ثامنا، استسلام الملائكة مباشرة حين عرفوا جهلهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تاسعا، حسن إجابة الملائكة وأدبهم مع الله حين عرفوا أن ما جرى لهم في حوارهم مع الله إنما هو لحكمة، حيث قالوا إنك أنت العليم الحكيم. عاشرا، أن الله هو الذي سمى جميع المسميات، وليس الخلق هم الذين استحدثوا لها هذه الأسماء، كما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها كما تقدم معنا. انتهى الوقت هذا.